عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك يا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بي سواك ما لي ما لي من ألوذ بي سواك ما لي من ألوذ بي سواك ما لي من ألوذ بي عند حلول الحادث العامم ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم إذا الكريم إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا نفس لا تقنطي يا نفس لا تقنطي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران إن الكبائر في الغفران كاللمم